بسم الله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. شهيدا شهيدا شهيدا حيث كانوا وانحروا خذوني مزقوني وانقروني فما أحلى الشهادة في عيوني. فقصف الطيران هل يصيب المحارب فقط ويستثني الآمن؟ وضرب المدفعية هل يحدد البريء من المقاتل؟ وهل تميز هذه الحروب بين حملة السلاح وبين الأطفال والنساء؟ قولوا لمن زرعوا صحراءنا لهبا والنار من دمنا تغلي وتستعر. تعلقوا بحفال الكفر ظنهم أن العزيز الذي بالكفر ينتصر. لا والذي هزم الأحزاب ثم تلا الروم والفرس والإفرنج والتتر. لا عزة لسوى الإسلام راغمة أنوف من بدلوا عهدا ومن غدروا. الله أكبر لإرهاب العدو. أهؤلاء القوم الذين يقاتلون بشر مثلكم فكيف بك وبأشباهك الذين ولوا أمور المسلمين وأقدم هو فاخترق صفوف الروم حتى عاد من الجانب الآخر. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وأنتم لا تظلمون. انصروني قال هل الأقصى وأدنى انصروهم أنقذوهم من بني صهيون. هيا أنقذوهم أنقذوهم. فنحن والله أصحاب الجهاد وفي ظهورنا تلتقي الآساد والنمر وإن أطفالنا كالشهب ثاقبة ومن أصلابنا جيش ومدخر يموت قبل وصول الموت ظالمنا رعبا رعبا ويسقط منه السمع والبصر. فأي أرض نرى فيها أصابعهم تشوى على الجر والمخزية الحمر. ذي جولة وعلى التأريخ خاتمنا يراه من أقبلوا منهم ومن دبروا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المجاهدين الذين بذلوا أنفسهم في سبيل هذا الدين، فرحمهم الله ورضي عنهم وصلى الله على الشهيد الحبيب صلى الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى وتفطنوا لشعائر هذا الدين العظيم واعملوا بها وتعاونوا على البر والتقوى. واعلموا يا عباد الله أن منزلة الشهداء عند الله عظيمة وأن مرتبتهم عنده عالية مع النبيين والصديقين والشهداء أولئك الذين يزكون الدنيا بمشيهم فيها وبخطواتهم عليها، وهم أهل الجنة يمشون على الأرض. الشهداء أطهر الناس وأنقى الناس، أصفى الناس، أصدق الناس، أرفع الناس وأتقى الناس. أولئك الذين يضربون المثل للخائفين والخائنين والخانعين والذالين، كيف تكون الشجاعة وكيف يكون الفداء؟ أولئك الذين يقدمون أرواحهم فداء لدين الله لتعلو لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنهم لا يموتون كموت الناس، إنهم أحياء عند ربهم يرزقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. في صحيح مسلم عن مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عن هذه الآية فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعه فقال سبحانه: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم 3 مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا، يريدون العودة للحياة ليموتوا في سبيل الله، لأنهم رأوا كرامة الله ومنزلتهم في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. فالمقياس أن يكون الموت والقتل في سبيل الله. خذوني للشهادة أنقذوني من الدنيا إلى حب المنون، فما في العيش خير إن بقينا نعيش على تفاهات الجنون. خذوني مزقوني وانثروني، فما أحلى الشهادة في علوني. أيها الناس، إن الشهداء يمشون على الأرض بين الناس، وهم أرفع الناس وأعلى الناس قدرا يوم القيامة. أهل الجنة تراهم على الأرض، أولئك الذين باعوا الحياة الدنيا وطلقوها وشروا الآخرة وما أعد الله لهم. إن منزلة الشهادة يا عباد الله منزلة عظيمة لا يبلغها الخائن أو الخائف أو المنافق أو الجبان أو الذليل أو من عنده تردد لا يبلغها إلا المجاهد المؤمن الذي يقول كما كان يقول عبد الله بن رواحة: أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن إن أجلب الناس وشدرن ما لي أراك تكرهين الجنة. والاستشهاد يا عباد الله أن يلقي المسلم المجاهد في سبيل الله بنفسه في مكان خطير لا يتوقع الخروج منه ولا يأمل بالنجاة منه. في سبيل نصرة المسلمين أو إنقاذهم من مهلكة محتملة عليهم أو التخفيف عنهم من أذى يصيبهم بإرهاب العدو وإخافته، يبتغي من ذلك الشهادة ويطلب الآخرة، لا يريد سوى ذلك شيئا. فإن قدم نفسه على هذا كان شهيدا بإذن الله تعالى. قال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله. والذي نفسي بيده، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. هكذا كان يتمنى الحبيب صلى الله عليه وسلم. نسأل الله الشهادة في سبيله. فاز الشهيد وفازت الأبطال وتواثبت نحو العلا الآمال، وتواعد الفرسان في روضاتهم وتسابقت نحو الفدا الأفعال، وتراقصت فرحا بنا راياتنا وتسامقت في نبضنا الأنفال، تتراجع الآهات في أنفاسنا وتغيب في أسماعنا الأهوال، تتقاصر الطاقات دون جهادنا وتذوب في أعمالنا الآجال. مات الشهيد ولم تمت آمال، فجنان ربي بالنعيم ثقال، تتنافس الأكفان في استقباله وتطيب من أطيابه الأسمال. حمل العزيمة والشجاعة والندى فتقاصرت من دونه الأحمال. يا أيها الأحباب، إني راحل فتسابقوا يا أيها الأجيال. يا أيها الأحباب، من ذا يحتذي فعل الشهيد؟ وكلكم فعال، سيروا إلى العلياء يا أهل الهدى وتقدموا فحياتنا أمثال. سلوا السيوف وكسروا أغمادها وتواثبوا فجميعكم رحال. ما لي أرى الأبطال عن ساح الوغى تسري بهم نحو المنى الأشغال، ما لي أرى الفرسان في أسوارها وخيولها تفري بها الأقفال. يا أيها المغرور في دنيا الهوى، لا يخدعنك في المدى البطال. ما لي أرى نفسي تتوق إلى الفداء وتحودني وتقودني نحو الردى الأحوال. موتي على صدقي وحتفي في يدي وعلى يقيني تنتهي الأطلال. موتي على صدقي وحتفي في يدي وعلى يقيني تنتهي الأطلال. أيها المؤمنون، خرج المسلمون لقتال المرتدين، ومشى البراء بن مالك رضي الله عنه تحت لواء خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، الذي سار إلى جهة اليمامة يقاتل مسيلمة الكذاب ويعيد بني حنيفة إلى صوابهم. وكان بنو حنيفة يومئذ كثيرين، يزيد عددهم على 40,000. والتقى الطرفان ودارت رحى المعركة ودارت رحى الحرب، وهزم المسلمون هزيمة نكراء، ووصلت جماعة الكذاب إلى فسطاط خالد رضي الله عنه وأرضاه. ثم تداعى المسلمون فقال ثابت بن قيس: بئس ما وعدتم وبئس ما عودتم أنفسكم يا معشر المسلمين. اللهم إني أبرأ إليك مما يعبد هؤلاء، يعني أهل اليمامة، وأبرأ إليك مما يصنع هؤلاء، يعني المسلمين. ثم جالد بسيفه حتى قتل. واندفع زيد بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقاتل حتى قتل. وأصابت العرواء البراء بن مالك، وكانت تأخذه إذا حضر الحرب، إذ يرتعد ويقع على الأرض ثم لا يلبث أن يقوم أو أن ينتفض ويهب كالأسد، وقد قام بعد لحظة من سقوطه أو وقوعه على الأرض، ووثب وأرعد وقال: أين يا معشر المسلمين؟ أنا البراء بن مالك، هلموا إلي. وفاءت فئة من الناس فقاتلوا بني حنيفة حتى غلبوهم بإذن الله، وخلص المسلمون إلى محكم اليمامة، وهو محكم بن الطفيل الذي قاتل قتالا شديدا، فرماه عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق بسهم في نحره فقتله. ثم زحف المسلمون حتى ألجأوا بني حنيفة إلى الحديقة، حديقة الموت، فتحصنوا فيها. فنظر البراء رضي الله عنه فرأى أن الحصار سيطول، وبنو حنيفة في حصنهم، وفي الحديقة من الأقوات ما يكفي أياما، والأعداء في ديارهم تأتيهم الإمدادات ويأتيهم المدد ويصل إليهم ما يشاءون، والمسلمون بعيدون عن ديارهم يصعب عليهم وصول المدد، لذا لا بد من عمل حاسم. فربما تعب المسلمون من الحصار وقلت عندهم الأزواد، وخرج عليهم بنو حنيفة ونالوا منهم. فقال البراء رضي الله عنه: يا معشر المسلمين، ألقوني في الحديقة أو ألقوني عليهم. فقال الناس: لا تفعل يا براء. فقال: والله لتطرحني عليهم فيها، والله لتطرحني عليهم فيها. فاحتملوه على ترس على أسنة رماحهم وألقوه في الحديقة، فاقتحم إليهم وشد عليهم وقاتل حتى فتح باب الحديقة، ودخل المسلمون عليهم وقاتلوهم حتى قتل الكذاب مسيلمة عدو الله، قتله وحشي ورجل من الأنصار رضي الله عنهما، وجرح البراء يومئذ 84 جرحا. لذلك أقام عليه خالد بن الوليد شهرا يداوي جراحه، واستشهد أكثر من 600 من المسلمين، وقتل من بني حنيفة 7000 في فضاء عقرباء ومثلهم في حديقة الموت. ودخل المسلمون بلاد اليمامة كلها، فعمل البراء بن مالك رضي الله عنه عملية استشهادية، إذ ألقى بنفسه وسط الحشود من الأعداء مستحدين للطعان والقتال، متوثبين لمن يكون عليهم، فنجا بإذن الله وأدى مهمته، إذ فتح باب الحديقة للمسلمين. وبالتقدير المادي البشري لا يمكنه النجاة، إذ يظن بعض الناس موته حتما. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة عند الله. نسأل الله الشهادة في سبيله. حاصر المسلمون مدينة تستر، وقائدهم أبو سبرة بن أبي رهم ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه على أهل البصرة، والنعمان رضي الله عنه على أهل الكوفة، وطال الحصار وكانت المعارك سجالاً، وقد ضاق الأمر على المؤمنين، وقال المسلمون: أقسم يا براء. وكان إذا أقسم على الله أبر قسمه: أقسم يا براء على ربك ليهزمنهم لنا. فقال: اللهم اهزمهم لنا واستشهدني. فهزموهم بإذن الله حتى أدخلوهم خنادقهم، ثم اقتحموها عليهم وأرزوا إلى مدينتهم وأحاطوا بها. فبينما هم على ذلك وقد ضاقت بهم المدينة وطالت حربهم، خرج إلى النعمان رجل فاستأمنه على أن يدله على مدخل يؤتون منه وهو مجرى الماء. فاستشار القائد وندب الناس، وكان ممن دخل المجرى مجزأة بن ثور. فلما خرج وكان أول الداخلين، شدخوه بصخرة فقتل. فخرج البراء بن مالك فقاتل الأعداء حتى قتل، قتله الهرمزان وقد شاغل الخصم. فخرج الناس وفتح الله على المسلمين. ودخول مجرى الماء عملية استشهادية فدائية فيها مخاطرة، ويتوقع الشهادة كل من دخل، لأنهم يخرجون فردا فردا، إضافة إلى أنها قد تكون حيلة وخدعة من العدو. وفي الواقع قتل مجزأة بن ثور رضي الله عنه أول الداخلين، ولكن الذين دخلوا إنما كان دخولهم طلبا للشهادة في سبيل الله، إذ باعوا أنفسهم لله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر إلى الناس فحرضهم على القتال وقال: والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فقال عمير بن الحمام: أخو بني سلمة وفي يده تمرات يأكلهن، بخن بخن، أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ ثم قذف التمرات، ومضى بعد أن قذفها من يده وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل. أيها المؤمنون، إن عمليات الاستشهاد والفداء ليست وليدة اليوم ولا وليدة البارحة، إنها وليدة زمن الحبيب صلى الله عليه وسلم. استمر حصار دمشق عدة أشهر، وجاء وقت البرد وكان قاسيا، فصعب القتال ولا بد من حسم الموقف. فاستدعى خالد رضي الله عنه وأرضاه بعض صناديد المسلمين ممن معه، وأحضر جنده عند الباب، باب شرقي الذي كان عليه، وقال لهم: إذا سمعتم تكبيرنا فالقوا إلينا وارقوا. ثم قطع الخندق هو وأصحابه سباحا، وقد وضعوا قربا في أعناقهم تساعدهم على السباحة، وثبت خالد وصحبه وثبتوا السلالم على شرفات السور وصعدوا عليها. فلما صاروا أعلى السور رفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لإرهاب العدو. ونزلوا على حراس الباب فقتلوهم وفتحوا الباب عنوة، واندفع الجند من الباب إلى الداخل وفتحت دمشق. فهذه أيضا عملية استشهادية فدائية فيها صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ فيها من المجازفة الشيء الكثير. إذ ألقى خالد ومن معه رضي الله عنهم بأنفسهم إلى داخل المدينة بين أعداء فيمكن ألا يخرجوا، فهم بضعة أفراد بين عشرات الألوف، كما أنهم محصورون ومحاصرون عن بقية الجند، وثيابهم مليئة بالماء يصعب الحركة والقتال فيها، وفي وقت شديد البرد، ولكنهم يطلبون الشهادة إعلاء لكلمة الله، فكان لهم ما أرادوا، فلا نامت أعين الجبناء. وهناك عمليات استشهادية كثيرة في التاريخ الإسلامي، وخاصة في صدر الإسلام في القرن المفضل الأول والقرون الأولى المفضلة، أيام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة قدوة لنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم يا عباد الله، إذا جاء العدو واقتحم منطقة من بلاد المسلمين وتحكم بها وبأهلها، فسلب أرضهم وأخذ أملاكهم وتسلط على العباد، فاضطهد المسلمين وليس لديهم من قوة تطرد الغاصب وترهب الطاغية المتسلط، والمسلمون من حولهم لا يدعمون إخوانهم ولا يمدون لهم يد العون، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يسمحون للأفراد بالجهاد لمساعدة المستضعفين، بل قد ألغوا الجهاد، فعندها يمكن لأبناء المنطقة المغصوبة أو إخوانهم المسلمين أن يقوموا بعمليات فدائية استشهادية، يضحون بأنفسهم في سبيل إرهاب العدو وجعله يعمل على الرحيل نتيجة الخوف. ونرجو من الله أن تكون مثل هذه العمليات استشهادية، ونرجو أن يكون الأفراد الذين قاموا بها في عداد الشهداء أو عدادهم. ومن البررة الأخيار ما داموا قد ضحوا بأنفسهم في سبيل الله لطرد أعداء الله ولنصرة المسلمين، لتكون كلمة الله هي العليا. المهم أن يكون هذا المجاهد مؤمنا قدم نفسه يبتغي ثواب الله لإرهاب عدو الله. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. عباد الله، هذا عمل فدائي في سبيل الله تعالى نرجو لصاحبه الشهادة، وقد قدم نفسه وسيوفى له الأجر إن شاء الله تعالى. أيها المسلمون، إن هذه العمليات الفدائية الاستشهادية والتي تضرب أروع المثل في شجاعة المسلمين وترهب الكفار وتردع اليهود والنصارى والمجوس والملحدين لعنهم الله جميعا عنا، أعداء الإسلام يسمونها انتحارية، أي أن هذا الفدائي قد قتل نفسه وكذبوا والله، ويمثلون بذاك الذي أحب فتاة فلم يصل إليها فانتحر، وذاك الذي ضاقت عليه الدنيا بكثرة الهموم وزيادة الديون فانتحر، وقلة الإخوان أيضا فانتحر، وقد يئس من رحمة الله فالمنتحر بهذا الشكل غير مؤمن، وقد يئس من رحمة الله فقتل نفسه من أجل نفسه في سبيل دنياه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والشهيد مؤمن بالله رغب في ثواب الله فقدم نفسه في سبيل الله إرضاء لله، شتان بين مشرق ومغرب. فالمهم النية، ومن كانت نيته في تقديم نفسه في عمل لله تعالى فهو على نيته، ومن كان يا عباد الله يقدمها لغير ذاك هلك، ومن قدمها لله فهو في سبيل الله والله يوفيه أجره غير منقوص. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال حبيب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم، يعني من لا ذنب لهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. عن أم سلمة أيضا رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعود عائد بالبيت فيبعث إليه بعث، أو يبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها؟ قال يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل الحبيب صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال لا هجرة بعد الفتح، يعني فتح مكة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وينتقد المرجفون العمليات الاستشهادية الفدائية بأنه يقتل فيها أناس أبرياء لا علاقة لهم بالحرب، فإثمهم على من كان السبب في ذلك. ولكن هؤلاء الذين يسمونهم أبرياء إنما هم من المستعبرين المستعمرين الغاصبين المحاربين الذين دخلوا الديار بالقوة وطردوا أهلها وأقاموا مكانهم وأخذوا أملاكهم واعتدوا على الأعراض، وإن لم يكونوا هم أنفسهم فهم من أبنائهم وذراريهم، فهم محاربون. وإن لم يخملوا ولم يخرجوا ولم يحملوا السلاح، ثم إن الحروب الحديثة يا عباد الله كلها من هذا النوع. فقصف الطيران هل يصيب المحارب فقط ويستثني الآمن؟ وضرب المدفعية هل يحدد البريء من المقاتل؟ وهل تميز هذه الحروب بين حملة السلاح وبين الأطفال والنساء؟ فالمهم في العملية الاستشهادية أن ترهب العدو وتجعله يرحل، أو على الأقل يغير سياسته التعسفية، وأن يكون العمل خالصا لله وصاحبه مؤمنا بالله يبتغي به ثواب الله والجنة. ويعد هذا من الشهادة بإذن الله. أيها المؤمنون، يقول بعض الناس مما لا فقه عندهم هذه الحركات الفدائية الاستشهادية إلقاء بالنفس إلى التهلكة، ويستشهدون بقول الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. عباد الله، لم تنزل هذه الآية أبدا في الرجل الذي يقتحم العدو وحده والعدو كثير، ولا بالرجل يلقي بنفسه بين الأعداء في سبيل الله من أجل إرهابهم وإخافتهم أو تقديم عمل لنصرة المسلمين كما فعل البراء بن مالك وكما فعل غيره من أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم. وإن هذا الإلقاء الذي كان للبراء قد دب الذعر في نفوس الأعداء، إذ شعروا أن المسلمين لا يهابون الموت ويقتحمون عليهم، فلذلك خافوا ولم يستطيعوا قتالهم لأنهم حريصون على الحياة والمسلمون حريصون على الشهادة. أيها المؤمنون، روي أن قوما حاصروا حصنا فقاتل رجل حتى قتل، فقيل ألقى بيده إلى التهلكة، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال كذبوا، أليس يقول الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله؟ وروي أن رجلا من الأنصار تخلف عن بني معاوية فرأى الطير عكوفا على من قتل من أصحابه، فقال لبعض من معه سأتقدم إلى العدو فيقتلونني ولا أتخلف عن مشهد قتل فيه أصحابي، ففعل ذلك. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا حسنا، إنه يدل على أنه ليس قاتلا لنفسه. قال أبو محمد عبد الحق بن عطية، وروي عن أبي أيوب الأنصاري أنه كان على القسطنطينية فحمل رجل على العدو على عسكرهم، فقال القوم ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب ألا لا، إن هذه نزلت في الأنصار حين أرادوا لما ظهر الإسلام أن يتركوا الجهاد كما تركه الناس في هذا الزمان ويعمروا أموالهم. وأما هذا فهو الذي قال الله فيه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ألم يبايع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الموت؟ ألم يكونوا تحت الشجرة يبايعون رسول الله على الموت؟ ألم يجعل أحد الصحابة ظهره على النبي صلى الله عليه وسلم لترد السهام في ظهره وغالبه الموت ولا يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ روي أن رجلا من المهاجرين حمل أيضا على صف العدو فصاح به الناس ألقى بنفسه إلى التهلكة، فقال أبو أيوب الأنصاري: نحن أعلم بهذه الآية، وإنما نزلت فينا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرناه وشهدنا معه المشاهد كلها. فلما قوي الإسلام وكثر أهله رجعنا إلى أهالينا وأموالنا ومصالحنا، فكانت التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال حذيفة بن اليمان وابن عباس والحسن وعطاء وعكرمة رضي الله عنهم ورحمهم الله جميعا وجمهور الناس، المعنى: لا تلقوا بأيديكم بأن تتركوا النفقة في سبيل الله وتخافوا العيلة وتترك الجهاد في سبيل الله. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي المجاهدين، ولا عدوان إلا على الظالمين الكافرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المجاهدين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والشهداء أجمعين. أما بعد، عباد الله، إن فعل البراء بن مالك رضي الله عنه يوم فتح تستر، إذ دخل ومجزأة بن ثور من مجرى المياه واستشهدوا عندما وصلوا إلى العدو، إنما هو عملية فدائية استشهادية، وقد انتصر المسلمون بسبب هذا. فإذا ألقى المسلم بنفسه مجاهدا بها في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، فنرجو من الله أن يكون هذا المسلم شهيدا. وكذا المسلم المؤمن الذي يفجر نفسه اليوم في سبيل إرهاب أعداء الله ونصرة المسلمين، فإذا كانت نيته لله فهو في سبيل الله، ونرجو أن يكون من الشهداء. أما الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فقد نزلت يا عباد الله بشأن الذين يتركون النفقة في سبيل الله أو يتركوا الجهاد في سبيل الله ويركنوا إلى الدنيا، أو يقدموا على ذنب فييأسون من مغفرة الله فيغرقون أنفسهم في المعاصي والآثام. أما إلقاء النفس في سبيل الله محتسبا ثواب الله ونصرة المسلمين لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله شهيداً شهيداً شهيداً بإذن الله تعالى، وعمله استشهاد وفداؤه لله ما دامت لله. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية. وقال حبيب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام: تكفل الله لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله، وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه، ما نال من أجر أو غنيمة. وقال صلى الله عليه وسلم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. نسأل الله البراءة من النفاق. أيها المؤمنون، كان في من شهد اليرموك الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهو أفضل من هناك من الصحابة، وكان من فرسان الناس وشجعانهم. فاجتمع إليه جماعة من الأبطال يومئذ فقالوا: ألا تحملوا يا صاحب رسول الله؟ فنحمل معك. فقال: إنكم لا تثبتون. فقالوا: بلى. فحمل وحملوا، فلما واجهوا صفوف الأعداء أحجموا وأقدم هو، فاخترق الصفوف وحده، وأحجموا وأقدم هو فاخترق صفوف الروم حتى عاد من الجانب الآخر وهو وحده والغالب أن يموت، وعاد إلى أصحابه. ثم جاءوا إليه مرة ثانية ففعل كما فعل في الأولى، وجرح يومئذ جرحين بين كتفيه. وثبت يومئذ في اليرموك نفسها يزيد بن أبي سفيان، وقاتل قتالا شديدا، وذلك أن أباه مر به فقال له: يا بني، عليك بتقوى الله والصبر، فإنه ليس رجل بهذا الوادي من المسلمين إلا محفوفا بالقتال، فكيف بك وبأشباهك الذين ولوا أمور المسلمين؟ أولئك أحق الناس بالصبر والنصيحة، فاتق الله يا بني، ولا يكونن أحد من أصحابك بأرغب في الأجر والصبر في الحرب ولا أجرأ على عدو الإسلام منك. فقال: أفعل إن شاء الله. فقاتل يومئذ قتالا شديدا، وكان من ناحية القلب في وسط الجيش في البداية والنهاية. عن أبي إسحاق قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت لهم عدد فواق ناقة عند اللقاء. فقال هرقل وهو على إنطاكية لما قدمت منهزمة الروم: ويلكم ويلكم، أخبروني، أهؤلاء القوم الذين يقاتلونكم بشر مثلكم؟ قالوا: بلى. قال: فأنتم أكثر أم هم؟ قالوا: بل نحن أكثر منهم أضعافا في كل موطن. قال: فما بالكم تنهزمون؟ قال: شيخ من عظمائهم لا عظمهم الله وقتلهم، قال: منهم من أجل أنهم يقومون الليل ويصومون النهار ويوفون بالعهد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتناصفون بينهم، ومن أجل أننا نشرب الخمر ونزني ونركب الحرام ونقض العهد ونغضب ونظلم ونأمر ونغصب بالسخط والذل وننهى عما يرضي الله ونفسد في الأرض. فقال له هرقل: أما أنت فقد صدقتني، قولوا لمن زرعوا صحراءنا لهبا والنار من دمنا تغلي وتستعر. تعلقوا بحفال الكفر ظنهم أن العزيز الذي بالكفر ينتصر، لا، والذي هزم الأحزاب ثم تلا، ثم تلاها الروم والفرس والإفرنج والتتر. لا عزة لسوى الإسلام راغمة، أنوف من بدلوا عهدا ومن غدروا. فنحن والله أصحاب الجهاد وفي ظهورنا تلتقي الآساد والنمر، وإن أطفالنا كالشهب ثاقبة، وملء أصلابنا جيش ومدخر يموت قبل وصول الموت ظالمنا رعبا ويسقط منه السمع والبصر، فأي أرض نرى فيها أصابعهم تشوى على الجمر والمخزية الحمر. ذي جولة وعلى التأريخ خاتمنا، يراه من أقبلوا منهم ومن دبروا. اللهم أعز المجاهدين، اللهم أعز المجاهدين، اللهم أعز المجاهدين، اللهم دمر الظلمة والظالمين، اللهم اقتل الكفرة والملحدين، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، وعليك بالنصارى، وعليك بالهندوس، وعليك بالمجوس، وعليك بالملحدين، وعليك بالعلمانيين، وعليك بالمنافقين، وعليك بأعداء الدين أجمعين. اللهم اقتل الظالمين بالظالمين، اللهم اقتل الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين من بينهم ناجين سالمين. اللهم كل المجاهدين وكل الشهداء والصابرين، اللهم تقبلهم عندك يا رب العالمين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك. اللهم خذ من دمنا حتى ترضى، اللهم خذ من دمنا حتى ترضى في سبيلك، وأخلص نياتنا وأقوالنا وأفعالنا. صلوا وسلموا على المصطفى إذ أمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.